بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في علم البلاغة. وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية، في المحاضرة الأولى، على تعريف بلاغة الكلام، كيف يكون الكلام بليغا. وقلنا إن الكلام حتى يكون بليغا، يعني حتى تتكلم بكلام بليغ، وحتى يوصف الكلام بأنه بليغ، لابد وأن يتحقق فيه أمران. لابد وأن يطابق مقتضى الحال، لابد وأن يطابق مقتضى الحال، ولابد وأن يكون فصيحا. فهذان شيئان سنتفرع عنهما إلى بحث عدة أمور إن شاء الله تعالى. الكلام البليغ هو الذي يطابق مقتضى الحال، ولك أن تقول مقتضى المقام، هو الذي يطابق مقتضى الحال مع فصاحته، مع فصاحته. الكلام الذي يطابق مقتضى الحال مع فصاحته. وقلنا إننا نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في قراءة المتن، نبدأ في قراءة المتن. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر لطيف في الفنون الثلاثة التي هي فنون المعاني والبيان والبديع. اختصرته من نظم الجوهر للسيد الأخضري تغمده الله برحمته. الأخضري له الجوهر المكنون، هذا مشهور، نظم مشهور نظم فيه تلخيص القزويني، ولكنه أخلاه من بعض الأمور الزوائد أو من الأمثلة وما إلى ذلك. والذي هو نظم لأصله التلخيص، وهما شوط بعيد لأكثر أهل زماننا. إذا أراد الطالب المعاصر أن يدرس فبدأ بالتلخيص، ربما كان كبيرا عليه. نعم، إذا وجد شيخ يسهله له جدا، وكان الطالب عنده مقدرة وعنده خلفية سابقة في دراسة اللغة وفي معرفة البلاغة إجمالا، فهذا قد يصلح معه التلخيص. لكن نرى أهل زماننا ولا خلفية عندهم مطلقا، أو عند أكثرهم، أو عند كثير منهم، حول علوم البلاغة. وكذلك نظم الجوهر المكنون. الجوهر المكنون هو نظم للتلخيص، نعم، ولكن التلخيص أيسر منه، لماذا؟ أولا لقضية النظم. النظم يجعل الطالب يبذل جهدا زائدا خارجا عن الجهد الذي يبذل في المسألة، أو خارجا عن أصول المسائل. وهذا قد يكون جيدا لا إشكال، ولكنه في نظري لا يناسب المبتدئين. المبتدئ لابد وأن يشغل أول ما يشغل بالمسألة نفسها وبالمسائل نفسها. ولذلك فالمتون المنثورة أرى أنها أفضل في حق المبتدئ، وألا يبذل جهدا في المسألة أو في خارج المسألة. وهذا أراه، يعني طبعا لابد أن يتعامل مع المنظومات، ولابد أن يتعامل مع كل أنواع المتون، لكن في حق المبتدئ لابد من لماذا؟ لأن المرحلة الأولى محسوبة عليه كمرحلة علمية. انتبهوا، المرحلة الأولى محسوبة عليه. لا ينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر على أن يقال نعم هو سيجتهد ويحصل المتن والمسألة. لا، هو إذا في المرحلة الأولى صرف جزءا كبيرا بهذا القدر الذي يبذل في فك الألفاظ، إذا صرفه في فك المتن وفي التركيز في الوزن أو ما يقتضيه الوزن من كثير من التغييرات التي تطرأ على الوزن. هذا إذا فعل الطالب ذلك سيخرج فهمه للمسألة نفسها مشوشا، سيخرج مشوشا. مثل أن تشغل الطالب بحاشية على شرح على متن المبتدئ، هو مبتدئ، يعني هو مبتدئ، الطالب مبتدئ أول مرة سيدرس، فتأتي وتشرح له، لا تشرح له المتن وإنما تشرح له حاشية على أحد الشروح على المتن. بعد أن ينتهي الطالب من الحاشية، إذا انتهى منها معك في سنوات، سترى أنه لم يحصل المتن أصلا. هذا واقع. إذن طالما أن المرحلة الأولى محسوبة على الطالب، فينبغي ألا أشغله فيها بغير المادة الرئيسية للعلم. فلذلك كانت المتون المنثورة أفضل في حق المبتدئ، كانت أفضل في حق المبتدئ. نعم. ثم التلخيص على أن مادته موجودة، بل هي أوسع مما في الجوهر المكنون، إلا أن كونه نثرا يجعله أقرب إلى الكتاب، يعني يمكن أن توضع فيه الأمثلة وأن تشرح المسائل وما إلى ذلك، لا إشكال في هذا، بخلاف النظم الذي لا يتحمل التوسع حتى في نفس المادة، لا يتحمل التوسع حتى في نفس المادة. فضلا عن ذكر الأمثلة، أن تستحضر الأمثلة من الخارج، أن تستحضرها منثورة من الخارج أسهل بكثير أن تحفظها منظومة، أسهل من أن تحفظها منظومة. يعني نحن نقول الكلام يختصر، لماذا؟ يختصر ليحفظ، ويبسط ليفهم. فإذا كنت سأختصر الأمثلة فماذا تركت للبسط؟ إذا كنت سأختصر أيضا أو سأنظم الأمثلة فماذا تركت للبسط وللمنثور؟ فلذلك رأيت في هذا المقام، رأيت في هذا المقام أن يصنع من متن الجوهر المكنون، أن يصنع منه تلخيص، أن يصنع منه تلخيص نثري للطالب المبتدئ. بعد ذلك إذا أراد أن ينتقل إلى الجوهر المكنون، أو إذا أراد أن ينتقل إلى التلخيص بحسب ما يتيسر له، استطاع ذلك إن شاء الله. نعم. قلت: وهما شوط بعيد لأكثر أهل زماننا، وما من مختصر يمهد لهما فيما اطلعت عليه إلا ما كان من مئة المعاني، فهو نظم نفيس صالح للمبتدئين. انتبهوا، أتكلم يمهد لهما، أي للجوهر أو للتلخيص. إلا ما كان من مئة المعاني فهو نظم نفيس صالح للمبتدئين، سوى أنه منظوم وليس من سلك التلخيص، وغاية الأمان لابن جماعة. لكن يترجح هذا العمل الذي أقصد هذا المختصر الذي بين أيدينا الآن، لكن يترجح هذا العمل عليه باختصار للمبتدئ واستيفاء للمهمات. انتبهوا، أحيانا يكون الحكم على العمل بالجودة، يعني فرق الجودة أحيانا تتفاوت اعتباراتها. بمعنى أنك تنظر تقول أي كتاب هنا أجود، أي كتاب هنا أجود، هذا الكتاب أم هذا الكتاب، تقول هذا الكتاب أجود أم هذا الكتاب. أحيانا لا يمكنك أن تطلق الحكم هكذا، لابد أن تنظر إلى الاعتبارات المختلفة. هناك اعتبارات مختلفة للجودة، فتحكم على الجودة باعتبار، تحكم لأحد الكتابين باعتبار، وتحكم لأحد الكتابين باعتبار آخر. فمثلا هناك متن غزير المادة، هناك متن غزير المادة العلمية، مليء بالمسائل، ولكنك إذا نظرت إليه وجدته غير مخدوم بالشروح، وجدته غير مخدوم بالشروح. وهناك كتاب آخر هو أقل منه من حيث الذات، من حيث نفس الكتاب، من حيث نفس الكتاب هو أقل منه، ولكنك إذا نظرت وجدت أن هذا الكتاب مخدوم في هذا القطر مثلا بالشروح والحواشي وما إلى ذلك، فتقول هنا هذا الكتاب الصغير أجود من حيث ما عليه من الخدمة ومن حيث ما عليه من العمل. وربما تقول هذا الكتاب الصغير أجود للمبتدئ، هذا الكتاب أجود للمبتدئ. أيهما أجود، نظم تحفة الأطفال أم الجزارية؟ أيهما أجود، نظم تحفة الأطفال أم الجزارية؟ إذا نظرت إلى الجزارية من حيث عدد المسائل ومن حيث التوسع وهكذا، فالجزارية أجود، فالجزارية أجود. ولكنك إذا نظرت إلى ما يصلح للأطفال والمبتدئين فالتحفة أجود، تحفة الأطفال أجود. لحظة واحدة، فحينما إذن أقول مثلا ما صنعته من هذا المتن هو أجود مثلا من المتن كذا أو من المتن كذا، هذا لا يعني أنه أكثر في مسائله، ولا يعني أنه أجود من حيث نفسه، ولا يعني أنه من حيث الفائدة هو أعلى، وإنما هو من حيث من أراهم من المبتدئين أو ممن لم يقرأوا مطلقا في علوم البلاغة أو لم يدرسوا من قبل علوم البلاغة، أراه أجود في حقهم. ولذلك قلت هنا لكن يترجح هذا العمل عليه باختصار للمبتدئ والاستيفاء للمهمات، يعني هناك أشياء ذكرتها هنا ولم تذكر في متن ابن جماعة. نعم. ثم قلت وما سوى ذلك إما مختص بفن، يعني إما أن يكون في علم المعاني فقط أو البيان فقط، وإما مفتقر إلى سبك وتهذيب لفظ، يعني يحتاج إلى إعادة صياغة، يحتاج إلى إعادة صياغة. فاستنبطت هذا المختصر من أصله للأخضري، وقصدت في صنعته، هذا ما قصدته من هذا المتن. أنا لم أضع كتابا جديدا في البلاغة في الحقيقة، إنما قصدت في صنعته تيسير العبارة ليكون أيسر من الجوهر المكنون، تيسير العبارة، نعم، مع الإحاطة بالأبواب في نفس الوقت، يعني العبارة تكون يسيرة مع الإحاطة بالأبواب المعاني والبيان والبديع، والاقتصار على مهمات المسائل في الفنون الثلاثة. يعني لن أتوسع على اتجاه العمق، سأفتح لك الباب وسأسير بك مسافة في الداخل، بعد ذلك أنت عرفت الطريق، أنت تراه بعينك. نعم. فكان تمهيدا وافيا لأصله وشروح، أي لأصله الذي هو الجوهر المكنون. وكذلك يمكنك أن تعتبر أصله هو تلخيص القزويني، لأنه سار على ترتيب القزويني، على ترتيب التلخيص، وسرت أنا على الجوهر المكنون. كتابي هذا ظل مصغر ولكنه مصغر للجوهر المكنون، ظل مصغر مختصر للجوهر المكنون. فكان تمهيدا وافيا لأصله وشروحه، ولذا سميته بغية المبتدي، أي ما يبتغيه المبتدي، ما يصلح للمبتدي. والله أسأل أن يكتب له القبول، وألا يجعل لغيره فيه نصيبا، أي من النية والقصد. آمين آمين. نعم. فإذا فهمنا لماذا وضع هذا المتن، لماذا صنعت هذا المتن. إنه لفتح الباب فقط. نعم. قلت فصاحة الكلمة خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. نحن أولا ماذا قلنا؟ قلنا بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن الآن لابد أن نعرف ما هي الفصاحة، ولابد أن نعرف ما هي البلاغة. كيف تتحقق الفصاحة وكيف تتحقق البلاغة، وما هي العلوم التي نحتاج إليها في الفصاحة والبلاغة؟ ما الذي نحتاج إليه لتحقيق الفصاحة، وما الذي نحتاج إليه لتحقيق البلاغة؟ هذا هو ما نحن فيه في هذا المجلس. حتى يكون الكلام بليغا لابد أن يطابق مقتضى الحال، ولابد أن يكون فصيحا. ونبدأ بالكلام على الفصاحة، نقدم الكلام على الفصاحة. لحظة واحدة معذرة، قلنا قدمنا الفصاحة على البلاغة. لماذا؟ لأن فصاحة الكلام شرط، لأن فصاحة الكلام شرط، والفصاحة تتحقق في الكلام أولا. الفصاحة تتحقق في الكلام أولا، ترتيبها يتحقق أولا، تحدث الفصاحة أولا باعتبار ماذا؟ باعتبار الألفاظ، باعتبار أننا ننظر إلى محل الفصاحة وهو الألفاظ. يبدأ من الكلمة الواحدة، الفصاحة تبدأ من الكلمة الواحدة. بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ننظر أولا إلى فصاحة الكلام، ثم ننظر بعد ذلك إلى بلاغته. المرتبة الثانية بلاغته. الفصاحة والبلاغة تتحقق في آن واحد، ولكن الترتيب من حيث ماذا؟ من حيث التكون، من حيث النظر إلى محل الفصاحة. نحن ننظر إلى الفصاحة تحدث أولا من الجملة، من الكلمة الواحدة. الفصاحة تبدأ بالكلمة الواحدة، باللفظة الواحدة. إذن نبدأ بالكلام على فصاحة الكلام. فصاحة الكلام، كيف يكون الكلام فصيحا؟ كيف يكون الكلام فصيحا؟ وقلت هذه المقدمة ليست في واحد من الفنون الثلاثة، هذه مقدمة للعلم. نعم، الطالب يتعرف من خلالها على معنى الفصاحة والبلاغة، لأن الغرض من هذه الفنون هو أن يتعرف دارسها على الكلام البليغ، أن يتعرف على الكلام البليغ. نعم، إذا أردنا أن نعرف الفصاحة كيف نعرفها؟ الفصاحة من حيث اللغة هي البيان والظهور. الفصاحة من حيث اللغة البيان والظهور. وأما من حيث الاصطلاح فإنها تعرف بحسب موضعها أو بحسب ما تضاف إليه. تعرف بحسب موضعها أو بحسب ما تضاف إليه. بحسب موضعها أو بحسب ما تضاف إليه. فهناك فصاحة الكلمة الواحدة، وهناك فصاحة الكلام، وهناك فصاحة المتكلم. إذن الفصاحة لها ثلاثة مواضع. الفصاحة لها ثلاثة مواضع: المتكلم والكلام والكلمة والكلام والمتكلم، هكذا على الترتيب: الكلمة والكلام والمتكلم، الكلمة والكلام والمتكلم. هذه هي مواضع الفصاحة أو ما تضاف إليه الفصاحة، يقال فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، يعني التركيب الجملة، وفصاحة المتكلم وفصاحة المتكلم. بدأنا بالكلام على فصاحة المتكلم. فصاحة الكلمة خلوصها من ثلاثة أشياء: من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. هذا هو تعريف فصاحة الكلمة الواحدة. حتى تكون الكلمة الواحدة فصيحة، وانتبه الآن نتكلم على تكوين الكلام البليغ، يعني حتى يكون الكلام بليغا، يعني فصاحة الكلمة شرط ليكون الكلام بليغا، وفصاحة الكلام شرط ليكون الكلام بليغا. فصاحة الكلمة خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. الفصاحة تتحقق في الكلمة بأن تخلص من هذه الأشياء الثلاثة. نعم، أولا تنافر الحروف. تنافر الحروف هو وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة في النطق. وصف في الكلمة، والأفضل هنا ألا تعلل هذا الوصف، ألا تعلل هذا الثقل، ألا تقول بعد الحروف أو بعد المخارج وقرب المخارج. لا، قل هنا مرجعه إلى الذوق والحس، مرجعه إلى الذوق والحس، إلى الذوق والحس. فهي وصف وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة في النطق. مثال ذلك أعرابي. أعرابي، انظروا إلى هذا المثال الطريف. أعرابي سئل عن ناقته، أين ناقتك؟ فقال تركتها ترعى الهعخع. الهعخع، انظر إلى توالي حروف الحلق، الهعخع. وأنتم قد درستم في علم الصرف أن حرف الحلق صعب، ولذلك جئنا بباب فعل يفعل، فتحنا العين على خلاف الأصل. تذكرون هذا طبعا، فتحنا العين على خلاف الأصل وقلنا فعل يفعل، والأصل والقياس يعني الدعامة أن يجيء مخالفا، الدعامة أن يجيء مخالفا، ومع ذلك قلنا فعل يفعل وذهب يذهب. ذهب يذهب، فعل يفعل. لماذا؟ قلنا ستجد في فعل يفعل الهاء أو العين أو اللام، عين الكلمة أو لام الكلمة، ستكون ماذا؟ ستكون حرفا من حروف الحلق، فحرف الحلق صعب، حرف الحلق صعب. وأنا قلت فعل، إذن بقي عندي الضمة والكسرة، والضمة والكسرة ثقيلتان، الضمة والكسرة ثقيلتان. فإذا اجتمع ثقل الضمة أو الكسرة مع ثقل حرف الحلق، إن كان عينا أو لاما، يعني إن كان عينا فتكون الضمة عليه، أو كان لاما فيكون الخروج من الحركة إليه، فذلك صعب، ذلك صعب. ذهب يذهب، نجح ينجح، هذا فيه ثقل. تخيل لو أنني أقول نجح ينجح، جحو، انظر إلى خروج من الكسرة إلى الحاء، ونجح ينجح، جحو، صعب أن تأتي بالحاء، نجح ينجح. تخيل أنني أقول ذهب يذهب، يذهب، انظر إلى ثقل الضمة مع الهاء، وذهب يذهب، ذهب يذهب، هذا أيضا ثقيل. فقالوا هنا يستثنى، نجعل لها بابا، فعل يفعل، نقول ذهب يذهب ونجح ينجح، لأن الفتحة خفيفة فتعادل الثقل الذي في حرف الحلق. هذا صرف الآن، هذا صرف، تعادل الثقل الذي في حرف الحلق. فلذلك كان شرط هذا الباب أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، كان هذا شرطه، وكان هذا تعليله أن حرف الحلق ثقيل. أما بقية الأبواب التي فيها مخالفة فليس لا تعلل. لماذا؟ لأنها جاءت على الأصل، الأصل مخالفة، ترى أن المعنى خالف المعنى من الماضي إلى المضارع، فالحروف تخالف الحروف أو الضبط يخالف الضبط، فالمخالفة هي الأصل بوجه عام. فكذلك انظر هنا إلى الثقل الذي اجتمع في هذه الكلمة، تركتها ترعى الهعخع، هذا عربي ظريف، تركتها ترعى الهعخع، هعخع، يريد بذلك نوعا من النبات، يعني نوعا من النبات تأكله النوق، تأكله الإبل، تركتها ترعى الهعخع. وهذا قيل إن هذه الكلمة لا أصل لها، وإنما الأصل فيها الخعخع، الخعخع، يعني قيل إن الأصل فيها الخعخع وليس الهعخع. نعم. كذلك تجد في كتب البلاغة يمثلون بقول امرئ القيس في معلقته حينما يتكلم على بيضة الخدر، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءها على أثرين ذيل مرت مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حق ذي ركام عقنقلي أو ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. يقول في وصفها بعد ذلك في وصف شعرها، وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعفكلي، غدائره مستشذرات إلى العلا تظل المدار في مثنى ومرسلي، غدائره مستشذرات، فيجعلون كلمة مستشذرات ثقيلة، غدائره مستشذرات إلى العلا، يجعلونها ثقيلة، مستشذرات بمعنى مرتفعات، غدائره مستشذرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسلي. فهذا منتشر في كتب البلاغة. ولكن أنبه على شيء، يعني هذا أنا أقوله وأطرحه والأمر فيه لكم، أردتم أن تفكروا فيه. طبعا تفكروا فيه الآن لا إشكال، أردتم أن تتصوروا فيه تصورا الآن، أردتم أن ترجئوه إلى إلى إلى شيء قادم. كلمة مستشذرات يمكن ألا تكون ثقيلة في نفسها. لماذا؟ حينما نتكلم على الكلام ونتكلم على الكلام الأدبي، ها، ونفهم أن القصيدة، أن القصيدة أو النثر الأدبي ما هو إلا تجربة إنسانية، إذا نحن هنا لا يمكننا الحكم على اللفظ بالثقل أو الخفة دون مراعاة سياق المعاني والأغراض التامة للشاعر. هذا أقوله رأيي، هذا رأيي وليس رأيي فقط، قاله بعض العلماء، نعم، ولكنني أتبناه من قديم وأشعره من خلال مبادئ الأدب التي أسير عليها، ثم وجدت والحمد لله من يقول به. نعم، اللفظة أحيانا لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، أحيانا يكون الثقل مطلوبا إذا دل على المعنى. هل تذكرون حينما قلنا في باب فعل يفعل، انظر هذا حتى في الصرف، باب فعل يفعل، ألم نقل في فعل يفعل إنه لأجل ثقله، ثقل الضمة، ولأجل الاتفاق بين ضمة العين وضمة وضمة العين في الماضي وضمة العين في المضارع، ألم نقل إنهم وضعوا لهذا الباب أفعال الطباع والسجايا التي تدل على اللزوم، ولهذا لا يأتي هذا الباب إلا لازما. كرم يكرم، وقالوا إن هذا الباب قياسي من جهة أنك كلما أردت أن تجعل شيئا، كل ما يصلح أن يكون طبعا وسجية، كلما أردت أن تجعل شيئا طبعا وسجية أدخلته في هذا الباب. أردت أن تقول إن العلم أصبح عنده سجية فتقول علم يعلم، علم يعلم، نعم، بخل يبخل، كرم يكرم، كل ما أردت أن تجعله سجية قوية في النفس ملازمة لصاحبها نقلته إلى هذا الباب. هذا الباب فيه ثقل، أليس كذلك؟ ولهذا وضعوا له القليل، وهذا على قاعدة العرب في أن الثقيل يضعون له الخفيف والكثير الثقيل يضعون له الأقل، والخفيف أو الثقيل يستعملونه في الأقل، والخفيف يستعملونه في الأكثر، ومن الجهة الأخرى المعاني الأكثر استعملوا لها الخفيف والمعاني الأقل استعملوا لها الثقيل، من باب ماذا؟ من باب التوافق والتعادل بين الطرفين. ولدلالة الثقيل القليل لا يكون قليلا إلا إذا كان أعمق، فهذا العمق يتوافق مع ماذا؟ هذا العمق يتوافق مع الثقل. أنت تقول فعول يفعول، انظر إلى هذا الدخول والتدكين، هذا التعمق والانغراز الذي في فعول يفعول، نعم، ودلت على صفات، على طباع وسجايا كامنة دفينة في الإنسان قوية الثبوت فيه، قوية الثبوت فيه لازمة له، لازمة له، كما أن الضمة الصعبة في المضارع لزمت الضمة الصعبة في الماضي، فكذلك الصفة الملازمة للإنسان، الصفة السجية والطبع لازم الإنسان هو أيضا في أعماقه من الداخل، كما أن الضمة صعبة تغوص في الأعماق هي كذلك. تفهمون هذه العلاقة؟ إذن حينما أقابل لفظا صعبا أو لفظا ثقيلا في اللغة العربية، انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا سيفيدكم قطعا إن شاء الله، سيفيدكم إن شاء الله جدا، لأنه قليلا ما تجدونه مكتوبا، ليس موجودا في كل الكتب، ليس موجودا أصلا في أكثر الكتب. نعم، هذا الكلام حينما ترى لفظا صعبا في قصيدة أو في مادة أدبية أو في القرآن، طبعا القرآن لا أحد يستطيع أن يقول إنه فيه كذا، فلذلك سأرجئ الكلام عليه، سآتي إليه الآن إن شاء الله. حينما ترى لفظا صعبا، انظر أولا إلى سياق هذا الشاعر، لأنه ربما قصد إلى ماذا؟ ربما قصد إلى الإتيان بهذه اللفظة الصعبة في هذا المكان، لأنها هي التي تؤدي المطلوب. لأنها هي التي تؤدي ماذا؟ تؤدي المطلوب، اللفظة في هذا المكان. فكلمة مستشذرات، ربما يكون هذا الجهد الذي تبذله في تخليص هذه السين، هذا الحرف المهموس الذي فيه هواء، فيه نفخ، من التاء التي فيها نفخ مع شدة، من الشين التي فيها تفشي، من الزاي التي فيها مستشذرات، ربما كانت هذه الكلمة هي التي تدل على الهيئة التي أرادها الشاعر. ربما كانت هي التي تؤدي معنى الهيئة التي أرادها الشاعر، صورة الهيئة التي أرادها الشاعر. لا تنزل على اللفظ بالبراشوت، هذا ما أريد أن أقوله، لا تنزل على اللفظ بالبراشوت، يعني لا تأتي على الكلمة في وسط الكلام هكذا، هذه الكلمة ثقيلة، امسك كلمة ثقيلة. لا، انظر إلى السياق، فهذه الكلمة الثقيلة ربما كانت ضيفا مرحبا به، بل ربما كانت واحدا من العائلة، أساسية في الجملة. نعم. نفس الثقل أو الخفة، انتبه، نفس الثقل أو الخفة هو من المسالك الصوتية في الأداء، ولا يمكنك أن تعتبر الثقل دليلا على الفصاحة دائما، ولا أن تعتبر الخفة دليلا على عدم الفصاحة دائما، كما قد نفهمه من كتب البلاغة التقريرية، أن الثقل دائما هكذا، لا، هو غالبا، هذا توجيهه، غالبا وليس دائما. نعم، لأنهم ذكروا ماذا؟ ذكروا ما قلناه الآن، الثقل هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. إذن نحن نتكلم عن ثقل في اللسان، ويؤخذ من هذا الكلام أنه قد تكون علته اجتماع حروف الحلق، وحروف الحلق ثقيلة، فإذا اجتمعت كان اجتماعها مما يزيدها ثقلا، كما في الهعخع. نعم، ولكن هنا ماذا نقول لو كان اجتماع حروف الحلق في القرآن، وكان هذا الثقل من حيث الواقع موجودا في القرآن؟ هذا هو، ماذا نفعل أو ماذا نقول إذا كان هذا الثقل موجودا في القرآن؟ سبحه، هناك ثقل، سبحه، هناك ثقل نسبي. إذن، وأيضا انظر فاستغلظ، انظر إلى تخليص اللام الساكنة من اللام الساكنة الخفيفة من ماذا؟ من تفخيم الغين. لو تركت نفسك لنفسك لقلت فاستغلظ، هذا هو التسهيل، هذا أيسر، فاستغلظ. أنت تقول الصلاة، ومع الوقت لو تناسيت أو لو تركت نفسك قلت الصلاة. فالثقل موجود أيضا في القرآن، الثقل موجود في القرآن، ولكنه له علته، له كلمة فسبحه في القرآن ثقيلة أيضا، ثقيلة، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن ذلك، لأن الحاء والهاء حرفان حلقيان، لأنه قد تجد بعض الكتب يقولون يعني لا، هذا ليس ثقيلا لأنه موجود في القرآن، ولهذا يأتون إلى بيت للفرزدق بيت لأبي تمام، أبو تمام يقول فيه: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يقولون في أمدحه: ليس هذا ثقيلا، يعني ليس مخالفا للفصاحة من جهدي، ركزوا في هذا الكلام، ليس مخالفا للفصاحة من جهة اجتماع الحاء والهاء، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة اجتماع الكلمتين في الجملة. هكذا قالوا. هذا الكلام بشكل شخصي لا أقتنع به. لماذا؟ بل أراه تجنبا، أراه تجنبا للقول بأن في القرآن كلمة ثقيلة غير فصيحة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فسبحه، مثل أمدحه، بل أمدحه أسهل. فلا يمكنهم في أمدحه لا يمكنهم أن يقولوا إنه ثقيل من باب اجتماع الحاء والهاء، لأنه سيأتي من يقول: واجتمعت الحاء والهاء في القرآن. فماذا قالوا؟ قالوا: هذا الثقل الذي في هذا البيت جاء بسبب اجتماع الكلمتين في البيت، هذا غير صحيح. أمدحه أمدحه، هل الثقل في أمدحه أمدحه؟ لا، الذي جاء بعد الهاء هو الهمزة، والهمزة سهلة بعد الهاء، وكثيرة في اللغة الهمزة بعد الهاء، يعني الهمزة الهاء في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. كريم متى أمدحه أمدح، هذا ما تجدونه في كتب البلاغة، هذا ما ستجدونه في كتب البلاغة. والذي أراه أن هذا الموضع غير محرر. كل هذا أقول لكم، أنا أقوله، وبعد ذلك لكم أن توافقوا أو تخالفوا، ولكم أن تخطئوا أو تصوبوا. هذا رأيي، يعني لا أقول إنني أضع كتب بلاغة جديدة، هذا ما أراه. أرى أن أمدحه الثقل ليس من اجتماع الكلمتين، الثقل في الكلمة الواحدة، الثقل من اجتماع الحاء والهاء، هذا هو الثقل، هذا هو موضع الثقل، هذا هو سبب الثقل، اجتماع الحاء والهاء، كالثقل الذي في سبحه، فسبحه، الخروج من الحاء بهذا الشكل إلى الهاء المضمومة ثقيل. ولهذا قلت يذهب، لم أقل يذهب، لم أقل يذهب، ها، ولكنني قلت فسبحه هو، الخروج من الحاء إلى هاء مضمومة ثقيل جدا، ثقيل. وليس من الصواب أن أتجنب ذلك فأنص على أن بيت أبي تمام ثقيل لأجل تكرار الكلمة وليس لأجل اجتماع الحاء والهاء. نعم، بل الصواب هنا أن ينظر في نفس مبدأ الثقل، قد يكون الثقل في نفسه مطلوبا، وقد يكون إحداث تخلص الحروف أو تخليص الحروف، التخلص من حرف إلى حرف أو تخليص حرف من حرف، قد يكون هذا بعينه مطلوبا. ولذلك فأرى أن كلمة مستشذرات هنا في هذا البيت ليست ثقيلة، لأنه أراد أن شعرها كثيف، وبالفعل هو هذا، يقول تظل المدارة في مثنى ومرسلي، تظل المدارة في مثنى، يعني الأشياء التي يعني كمشابك الخشب، يعني كما نقول هنا البنسة، أشياء من الخشب هكذا تشبك بها خصل شعرها، فيقول تظل المدارة، أي هذه المدارة الأخشاب تضيع في مثنى ومرسلي، لها من كثافة شعرها لها خصل سنتها إلى الأعلى بطريقة معينة، ولها خصل مسدولة من كثافة شعرها. أما من كان شعرها خفيف فقد تفعله ذي الحصان هكذا، أو تلفه أو ترسله، فقط في الغالب أيضا لا ترسله وإنما تفعله ذي الحصان كذا. نعم، لكن من كان شعرها كثيف لها أن تفعل فيه ما تشاء، تثني بعضه وترسل بعضه، هذا يناسب مستشذرات إلى العلا، هذا الصوت الذي في الكلمة يؤدي دورا في هذا البيت، يؤدي وظيفة في هذا البيت، وهو مطلوب. نعم. وأيضا انظر في القرآن وإن منكم لمن ليبطئن، هل كلمة لمن ليبطئن ها؟ هل هذه كلمة خفيفة؟ ليست خفيفة، ولكنها تدل على الحدث، تشعرك بالحدث. ليبطئ يعني يبذل جهدا، يبطئ يقعد عن الجهاد. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، هل هذه الكلمة خفيفة؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا، انظر كلمة انفروا، انفروا النفر سهل لأنك تنفر، النفر سهل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، انظر إلى ثاقلتم، هذه أن تشدد الثاء هكذا، هذا الحرف بهذا أصلا حرف صعب فيه نوع صعوبة، أن تشدده هكذا وأن تكون قبله همزة الوصل فتصله بالكلمة، فتصله بالكلمة التي قبله، انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. لكن هذا الثقل وهذا التنفيس في الثاء، هذا المرور، هذا الهمس في الثاء، أن يطول أن يكون ثاقلتم، هذا مطلوب، هذا الصوت مطلوب في أداء المعنى نفسه، فينبغي أن تنتبهوا لمثل ذلك. نعم. إذن فصاحة، نرجع، فصاحة الكلمة خلوصها من التنافر. طب متى تكون الكلمة غير فصيحة؟ إذا كانت في مكان لا يطلب فيه الثقل، لماذا تسكت الكلمة هنا ولا داعي لها؟ نعم. إذن فصاحة الكلمة خلوصها أولا من تنافر الحروف، تنافر الحروف، لماذا؟ هي كلمة واحدة ولها حروف، إذن خلوصها من تنافر الحروف، هذا أولا. الشرط الثاني لتكون الكلمة فصيحة خلوصها من الغرابة، خلوصها من الغرابة. الغرابة أن تكون الكلمة غير مألوفة الاستعمال، بحيث تحتاج إلى في الوقوف على معناها إلى أن ترجع إلى المعاجم وكتب اللغة. وانتبه، هذا غير الثقل. قد تكون الكلمة ثقيلة في النطق ولكنها مألوفة، لكنها فصيحة ومستعملة، كمستشذرات في نظري، وكثاقلتم في القرآن، وك وإن منكم لمن ليبطئن في القرآن، وفسبحه في القرآن. وانظر إلى من يتعلمون التجويد، تجدهم هناك كلمات معينة ثابتة لكل من يتعلم التجويد يسقط فيها، ليس لأن لسانه ضعيف، وإنما لأن الكلمة فعلا هكذا، والقراء الكبار يقعون فيها إذا لم ينتبهوا ويتكلفوا عندها، إذا لم ينتبهوا ويتكلفوا عندها يقعون فيها. لماذا؟ لأنها مطلوبة أن تكون هكذا، الثقل فيها فعلا، هي فيها ثقل فعلا. أنلزمكموها، انظر إلى كلمة أنلزمكموها، انظر إلى تخليص إلى تخليص هذه الحروف إلى والحركات، انظر إلى اجتماع الضمائر، أنلزمكموها، انظر إلى كلمة أفواه وأفواههم، انظر إلى اجتماع الهمزتين وهو ثقل واضح، أفواههم أفواههم. انظر إلى قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، انظر إلى اجتماع العين والعين المدغمتين مع كونهما حلقيين أو حلقيتين، هذا أنتج نوع ثقل، أنتج نوع ثقل. نعم. فهو مطلوب أن يكون هكذا، مطلوب أن يكون هكذا. نعم. فقد تكون الكلمة ثقيلة ولكنها ليست غريبة، معروفة المعنى، مستشذرات معروفة المعنى، معروفة المعنى. نعم. ليست غريبة، ربما بالنسبة إلينا غريبة، مستشذرات بمعنى مرتفعات إلى العلا، مرتفعات، غدائره مستشذرات يعني مرتفعات. نعم. وقد تكون الكلمة خفيفة ولكنها ثقيلة ولكنها غريبة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، أن تكون الكلمة غريبة يعني معناها غير واضح. الكلمة سهلة على اللسان، أنت يمكنك الآن أن تأتي بكلمة على اللسان سهلة، ثم تبحث في المعاجم طبعا يغيروا فيبحثوا في المعاجم لا يجدوها، كلمة غريبة، ربما تقف على كلمة لا تعرف معناها، وهي سهلة. انظر إلى تحير بعض الصحابة في تفسير الأب، وفاكهة وأبا، انظر إلى تفسير الأب، أبا سهل، كلمة سهلة. نعم. إذن هناك الغرابة قد تجتمع مع الثقل، وقد تفترق، وفي الغالب تجتمع الغرابة مع الثقل، لأن العرب كما عرفتم في علم الصرف تميل إلى استعمال السهل، وتميل إلى التيسير دائما، وتميل إلى رفع الثقل، تميل إلى رفع الثقل. هذا من عادة العرب، من آداب العرب في أدبهم، يميلون إلى رفع الثقل. وإذا كان هناك كلمتان، كلمة ثقيلة وكلمة خفيفة تؤديان نفس الوظيفة، تعمل الكلمة الثقيلة على فرض، وإلا فالكلمة الثقيلة لابد أن تؤدي شيئا آخر. لكن إذا صح الاستغناء عن كلمة وكان الثقل فيها متمحضا للثقل، يعني لا تقابله فائدة، لا يستعملون هذه الكلمة، من المعيب عندهم أن يستعملوا هذه الكلمة، كما أنهم من المعيب عندهم أن يستعملوا الجملة الطويلة إذا كانت الجملة المختصرة تؤدي وظيفتها. نعم. إذن الغرابة شيء غير الثقل، غير الثقل. مثال الغرابة كلمة تكأكأ، التكأكؤ، تكأكأ القوم بمعنى اجتمع القوم، وكلمة إفرنقع بمعنى تفرق، إفرنقعوا تفرقوا، وتكأكأوا تجمعوا. نعم. وروي في هذا أن رجلا سقط من فوق حمار، هذا مروي فيه، يعني يذكر في كتب البلاغة، أن رجلا سقط من فوق حمار فاجتمع الناس عليه، فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. هذه كلمة أيضا صعبة، يعني يمكن أن تكون كذلك موصوفة بماذا؟ موصوفة بالثقل، بتنافر الحروف، يمكن. نعم. ما لكم تكأكأتم علي فكتأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. فالكلمتان هنا غريبتان، لا يمكننا الوقوف على معنيهما إلا بالرجوع إلى المعاجم، إلا بالرجوع إلى المعاجم. وكذلك كلمة اطلخم يعني اشتد، اطلخم هذا لا تجده إلا بالبحث في المعاجم، والعربي القديم أيضا لا يجده إلا بالبحث، إلا بالسؤال، إلا إذا كان على اطلاع واسع بكلام العرب وبلغة العرب. والأصمعي كان يسأل الأعراب على معاني الكلمات. وكذلك كلمة، ولكن اطلخم وجدوا لها معنى، اطلخم بحثوا فوجدوا لها معنى. هناك كلمة جحلنجع، جحلنجع، هذه لم يجدوا لها معنى، في قول الشاعر أبو الهميسة، وطمحة صبيرها جحلنجع، لم يحظها الجدول بالتنوع، وطمحة صبيرها جحلنجع، لم يحظها الجدول بالتنوع. هذه كلمة غريبة، جحلنجع، من عرف معنى جحلنجع فليصبنا، ولن نستعملها أيضا. نعم. ولكن انتبهوا، المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها استعمال العرب الفصحاء، وليس المعتبر استعمال العرب الفصحاء، وليس استعمالنا نحن، لأن كثيرا من كلام العرب المعروف فيهم قد استوحش فينا. انتبه، كثير من كلام العرب المعروف فيهم قد استوحش فينا، صار وحشيا، صار غير معروف، صار غريبا، كلمة غريبة. ولو أطلقنا الغرابة على كل ما تبحث لأجله في المعاجم، وعلى كل ما لا نعرف معناه الآن، لكان في القرآن ألفاظ غريبة أيضا، لكان في القرآن ألفاظ غريبة. نحن نقول والليل إذا عسعس، من منكم يعرف عسعس الآن؟ قليل أن من يعرف عسعس. والليل إذا عسعس، ما هي العسعسة؟ هذا هو، هذا من الرباعي، من الرباعي المضاعف، مضاعف أو مضاعف أو مضعف كما عرفتم. فما هو عفا؟ وكذلك انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أثنى على زهير بن أبي سلمة، حينما أثنى على زهير بن أبي سلمة الشاعر الجاهلي، وهو والد من؟ والد كعب بن زهير الصحابي الجليل الذي قال البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي اعتذاره للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردته فصارت البردة، وصارت بعد ذلك البردة البصيري وأحمد شوقي وغيرها. نعم. زهير بن أبي سلمة شاعر جاهلي كبير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب شعره جدا، وكان يأخذ معه في السفر من يتلو عليه شعره، كان يأخذ معه في السفر من يتلو عليه شعره. كان سماعه فيما يظهر لنا من الروايات أو مما ورد من الأخبار أن سماعه لشعر زهير كان جزءا ثابتا عنده، كان برنامجا يعني، كان مكثرا منه، كان يأخذ معه في السفر من يتلو عليه شعر زهير، حتى إذا اكتفى قال حسبك اتلو علينا شيئا من القرآن. كان يحب شعر زهير، وزهير من أصحاب المعلقات، وواحد من الطبقة الأولى من الشعراء، الطبقة الأولى من الشعراء الفحول. من هم؟ امرؤ القيس، زهير، النابغة الذبياني، والأعشى. امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني والأعشى، هؤلاء هم الطبقة الأولى. وكما قال ابن رشيق في العمدة يعني لم يحظى شعراء بقدر عند الناس كما حظي أصحاب هذه الطبقة الأولى، امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى، يعني في قلوب الناس وفي قلوب أهل الأدب والنقد. نعم. حينما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصفه بأنه أشعر الشعراء، عمر بن الخطاب وصف زهيرا بأنه أشعر الشعراء، حينما سألوه عن ذلك فقال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتكلم بالوحشي منه، أو كما قال رضي الله عنه، كان لا يعاضل بين الكلام وكان يتجنب الوحشي من الكلام، يعني لا يتكلم بكلام غير مفهوم، لا يتكلم بكلام يحتاج إلى تركيز لفهمه، ويحتاج إلى بحث في المعاجم، لتركيز في البحث. لا، كان يتكلم بالكلام الدارج المفهوم، وكان شعره عال جدا. ومع ذلك نجد زهيرا يقول أمن أمي أوفى، هذا في أول معلقته، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أذا في سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجزم الحوض لم يتثلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم، وبركنا في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم، وفيهن منظر أنيق وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. هل فهمتم كل شيء من الألفاظ؟ بل أكثر الألفاظ غير مفهومة، أكثر الألفاظ غير مفهومة. لماذا؟ مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصفه بأنه لا يتكلم بالوحشي من الكلام، كلامه سهل معروف لا يحتاج إلى البحث ولا إلى سؤال العرب، لأن الأمر هذا مقياسه هم العرب، مقياسه هم العرب أنفسهم. نعم. إذن لا تقل الآن هذا الكلام، يعني هذا الشعر الذي تقوله شعر ثقيل قديم لا يخاطب الناس، المعياره القديم، المعياره الكلام عند العرب، لا تقل إنه غير فصيح حتى أوافق الكلام. لا، أنا لو تكلمت هكذا إذن سيكون الشعر العامي باللهجة العامية أو باللغة العامية التي هي لغة أخرى تماما لم يقاعد لها بعد في علمي، سيكون الكلام بها هو أفصح الفصاحة، وسنتكلم بهذه الطريقة وبهذا الميزان. الميزان الصحيح هو ما كان عند العرب الفصحاء، الغريب هو الغريب عند العرب الفصحاء، هذا هو. نعم، لأننا بذلك نقول ربما يكون إذن في القرآن، ربما يكون إذن في القرآن غريب، يكون في القرآن غريب. نعم. طيب، الثالث مخالفة القياس. الشرط الثالث حتى تكون الكلمة فصيحة، قلنا الشرط الأول عدم تنافر الحروف، الشرط الثاني عدم الغرابة، الشرط الثالث عدم مخالفة القياس. مخالفة القياس يعني أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد مفردات الألفاظ التي هي علم الصرف، التي هي علم الصرف. نعم، من ذلك ما قاله الشاعر أبو النجم العجلي، أبو النجم العجلي هذا راجز معروف، يقول: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي الأجللي الأجللي. هذا مخالف للقياس. لماذا؟ لأنكم درستم في علم الصرف، انظر لذلك قلت لا تدرس البلاغة بدون النحو والصرف، سنستعمل النحو والصرف في البلاغة، كيف تدرس البلاغة بدون النحو والصرف؟ الكلام في الفصاحة فيه النحو والصرف كما سيأتي النحو معنا بعد قليل إن شاء الله. ها؟ نعم. يقول الشاعر: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي العلي الأجللي. انظر الأجللي، أنتم درستم في علم الصرف في المحاضرة الأخيرة في شرح متن البناء أن الإدغام يأتي على ثلاثة أحكام، أن أحكام الإدغام ثلاثة: إدغام واجب، وهو ما إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، أو كان الحرف الأول متحركا والثاني متحركا، وإدغام جائز، وهو إذا ما كان الحرف الأول متحركا وكان الحرف الثاني ساكنا بسكون غير أصلي، كالحادث بماذا؟ كالحادث بلم، أداة الجزم لم. والحالة الثالثة إدغام ممنوع، وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون أصلي. هذا شرحته لكم في باب الإضغام. فحينما تقول الأجللي، الحرفان المتجانسان اللام واللام، الأول متحرك والثاني متحرك، وقلنا إذا كان الأول متحركا والثاني متحركا، أو كان الأول ساكنا والثاني متحركا، أضغمنا إضغاما واجبا. فكان الواجب على الشاعر هنا أن يقول الحمد لله العلي الأجل بالإضغام وليس الأجللي. ما الذي يفعله في الأجللي؟ يسكن الحرف الأول ثم يضغمه في الحرف الثاني. هذا مفترض أنكم عرفتموه، هذا المحاضرة الأخيرة في الصرف. نعم، ولكنه اضطر هنا إلى أن يقول الأجللي لأجل الوزن، لأجل الوزن. وكذلك في البيت المنسوب إلى العجاج الشاعر: إن بني للئام زهد، ما لي في صدورهم من مودد. إن بني للئام زهد، ما لي في صدورهم من مودد. هنا في مودد أيضا الأول ساكن والثاني، الأول متحرك والثاني متحرك، وكان الذي ينبغي أن يسكن الأول ويضغم في الثاني، أيضا من الإضغام الواجب موده، ولكنه قال موده. فعلها لماذا؟ فعلها لأجل ماذا؟ فعلها لأجل الوزن كذلك. وكذلك مما ينظر فيه هنا قول زهير ابن أبي سلمة في قصيدته التي أولها: بان الخليط ولم يأو لمن تركوا، بان الخليط ولم يأو لمن تركوا، قصيدة جميلة جدا رائعة جدا، كافية كافية رائعة الجمال، رائعة الجمال. نعم، يقول فيها: ثم استمروا وقالوا إن مشربكم ماء بشرقي سلمى فيد أوركم. إن مشربكم يعني ستستقرون في ماء بشرقي سلمى، مكان أو جبل، فيد أوركم، اسم الماء فيد أوركم. هذا مفكوك للضرورة الشعرية، كلمة ركك ركك مفكوك للضرورة الشعرية. الأصمعي كما ذكر ذلك ثعلب في شرحه على ديوان زهير شرح ديوانه ثعلب إمام أهل الكوفة، وكان يقابله في البصرة المبرد، فكلاهما أبو العباس، أبو العباس المبرد وأبو العباس ثعلب. نعم، وثعلب إمام كبير، هو إمام أهل آخر أئمة أهل الكوفة، نحوي كبير، شرح ديوان زهير بن أبي سلمة. نقل فيه عن الأصمعي أنه سأل أعرابيا، انظر الأصمعي ماذا يفعل، يروي الشعر ويذهب يسأل الأعراب الذين لم تتبدل لغتهم، الذين ما زالوا على اللغة القديمة نوعا، يذهب يسألهم عن معاني الكلمات. الأصمعي سأل أعرابيا أين ركك، فقال الأعرابي لا أعرفه، لكن ها هنا ماء يقال له رك رك. انظر إلى هذا الأعرابي، لم يفهم أن رك هي ركك، لم يقل له هذا مفكوك، هو لا يعرف هذا، قال لا أعرفه ولكن شبه بالكلمة، قال هنا ماء يقال له رك. ففهم الأصمعي، لأنه لغوي كبير، فهم الأصمعي بأن زهيرا ماذا فعل، فكها للضرورة، فكها لأجل الضرورة، قال ركك لأجل إتمام الوزن وهي رك. فهذا مخالف للقياس، وواجب الفصاحة أن يكون موافقا للقياس، فالصواب أن تقول الأجل وليس الأجللي، لأن القياس أي تطبيق القاعدة في الصرف هو أنه إذا اجتمع لديك حرفان متماثلان، وقع هنا اللام واللام، تحرك الحرف الثاني فهذا يقتضي الإدغام، سواء كان الأول ساكنا أو كان متحركا، واجب الإدغام، الإدغام واجب. نعم، فتسكن الأول إن لم يكن ساكنا، يعني إذا كان ساكنا أدغمه مباشرة، وهذا إدغام صغير كما قلت، وتعرفونه في التجويد أيضا. نعم، وإذا كان ساكنا، إذا كان متحركا سكنه ليكون إدغاما كبيرا، سكنه، فإذا سكن أدغمه. نعم، في الثاني فيكون الأجل، فالأجللي تقول الأجل، ومودد تقول مودة، وركك تقول رك. إذن تعلم مما سبق أن اللفظة الواحدة تكون فصيحة إذا خف النطق بها بحيث لا تثقل على اللسان، لا تتنافر الحروف، وأن تكون قريبة الإدراك مستعملة معروفة المعنى، أن تكون قريبة الإدراك مستعملة، أن تكون معروفة المعنى، وأن توافق القواعد الصحيحة في علم الصرف الذي يعنى ببناء الكلمة بناء صحيحا. إذن هذه هي فصاحة الكلمة، ألا تتنافر، ألا تكون غريبة، ألا تخالف القياس، ألا تتنافر، ألا تكون غريبة، ألا تخالف القياس. استريح قليلا ثم نتناول فصاحة الكلام إن شاء الله. إذن قلنا إن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وقلنا الفصاحة تكون في الكلمة وتكون في الكلام، وتكون أيضا في المتكلم، الفصاحة في الكلمة وفي الكلام وفي المتكلم. انتهينا من فصاحة الكلام، من فصاحة الكلمة الواحدة، وقلنا فصاحة الكلمة هي خلوصها من تنافر الحروف، يعني تكون فصيحة إذا خلصت من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. ثم قال وفصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف مع فصاحة كلماته، فصاحة الكلام تكون بأن ينتفي فيه ثلاثة أمور، وأن يثبت فيه أمر رابع، أما الأمور التي يجب انتفاؤها منه فأولا تنافر الكلمات. هناك تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على تنافر الحروف. لماذا؟ لأننا نتكلم على اللفظة الواحدة، الكلمة الواحدة، أما هنا فنتكلم على الكلام، يعني على الجملة، على التركيب، على جملة من ثلاث كلمات، من كلمتين، من أربع كلمات، من خمس كلمات، من ست كلمات. هذه هي، هذا هو الكلام، هذا هو الموضع الثاني للفصاحة، هذا هو ما يضاف، ما تضاف إليه الفصاحة، الكلام. فينبغي، ينبغي عدم التنافر بين ماذا؟ بين الكلمات في الجملة الواحدة، بين الكلمات. فالتنافر هنا يكون بين الكلمات لا بين الحروف، كما هو الحال في شرط فصاحة الكلمة الواحدة، وهذا واضح إن شاء الله. كقول الشاعر، يعني كمثال على، كمثال على عدم فصاحة الكلام لأجل تنافر الكلمات. قول الشاعر الذي لا يعرف، لا نعرف قائل هذا البيت: وقبر حرب بمكان قفر، قفر أو قفر، وقبر حرب بمكان قفر أو بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. انظر إلى هذا البيت، تلاحظ أن الكلمات قبر وقفر وقرب وحرب ليست متنافرة من حيث نفسها، من حيث الحروف. كلمة قفر سهلة، ليس فيها شيء، ليست كالهعهع ولا ولا ولا حتى كمستشذرات. وإن قلت لا أرى أنها، أنها ضد الفصاحة، أنها مخالفة للفصاحة، لما ذكرته واستفدت فيه نوعا. وكلمة قبر ليست ليست متنافرة الحروف، وقرب ليست متنافرة الحروف، وحرب ليست متنافرة الحروف، كلها ليست متنافرة الحروف من حيث نفس الكلمة، من حيث الحروف. ولكن لما تم ضمها في بيت شعر واحد وقع التنافر بين الكلمات. نحن في مصر كلمة طبق لا شك، لا إشكال فيها، لكن لما نقول طبق طبق كويدر طبق طبق، هذه اللعبة التي يجرونها، تستطيع أن تقول كذا كذا كذا، وقميص وقميص ونفيسة ونشف، هي ليست متنافرة الكلمات، كلمات ليست متنافرة الحروف، ولكن لما تم ضمها عم بيسني في سنشف ولا منشف كذا، تقول كذا كذا مرة، واضح طبعا أنها إيه، يتضح جدا أنها أنها متنافرة. فهذا من باب، من باب المخالف، من باب الكلام المخالف للفصاحة، الكلام وليس الكلمة. وكلمة بصل وقفص وقصب ليست متنافرة، كلمات ليست متنافرة من حيث الكلمة الواحدة، قصب ليست متنافرة الحروف، وبصل ليست متنافرة الحروف، وقصب ليست متنافرة الحروف، قصب وبصل وقفص، كل كلمة من هذه ليست متنافرة الحروف. ولكن حينما تقول أكلت أفص بصل ومصيت أصب ومصيت أفص أصب، تنافرت الكلمات، صحيح؟ المهم أن تفهم، المهم أن تفهم، أكلت قفص، أكلت قفص بصل، نقولها كذا، أكلت قفص. وإن كنت لا أعرب المولد، لا أعرب العمية، ولكن يعني أكلت، أكلت قفص بصل ومصصت قفص قصب، هذه تتنافر، ولا يستطيع أحد أن يقولها ثلاث مرات أربع مرات متوالية، مع أن قفص ليس فيها إشكال، ليس فيها تنافر، يعني قفص كلمة فصيحة، وبصل كلمة فصيحة، وقصب كلمة فصيحة، قفص فصيحة، وبصل فصيحة، وقصب فصيحة. ولكن أكلت قفص بصل ومصصت قفص قصب، هذه، هذا كلام غير فصيح، كلام غير فصيح. قبر فصيح، كلمة فصيحة، قفر كلمة فصيحة، قرب كلمة فصيحة، حرب كلمة فصيحة. لكن حينما تقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا كلام غير فصيح، كلام غير فصيح. فهمتم؟ وجعلوا من ذلك، جعلوا من ذلك قول الفرزدق: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. قالوا هذا من باب الكلام غير الفصيح. أقول هذا إذا كان كذلك فهو من باب الكلام من باب اللفظ غير الفصيح، إذا كان غير فصيح. لكن من قال إن اجتماع الحاء والهاء تؤدي إلى الثقل حتى في الكلمة الواحدة؟ لا. من قال إنه الثقل، أو من قال إنه الثقل المرفوض قد يكون ثقلا؟ من قال إنه غير فصيح، إن اجتماع الحاء والهاء الصعوبة الناتجة عن ذلك تكون ثقلا مرفوضا؟ لا، أقصد الثقل المرفوض لا مطلق الثقل. الثقل واقع حتى في القرآن كما قلت، واقع حتى في القرآن، نعم، ولكنه مطلوب. والثقل موجود في الصرف، هناك المعاني الثقيلة القليلة اللازمة جعلوا لها الألفاظ الثقيلة والحركات الثقيلة، جعلوا لها الأبواب الثقيلة. إذن الثقل موجود مطلوب يؤدي المعنى أيضا، ولا يمكننا أن نطلق هكذا أن كل ثقل يكون غير فصيح. هذا ما يعني ما قد يفهمه من إطلاقات كتب البلاغة، أنه إذا ثقلت الكلمة فهي غير فصيحة. طبعا هذا ينبغي أن يقيد كما قلت، ينبغي أن يقيد كما قلت، ولا أقول ولا أنكر هنا وأقول إن أمدحه إن اجتماع الحاء والهاء لا ثقل فيه، حتى لا أتهم القرآن بأنه فيه كلمات ثقيلة. لا، القرآن فيه كلمات ثقيلة وفيه ما هو أثقل من فسبحه، ولكنه ثقل مطلوب، ثقل مطلوب. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض، لمن لا يبطئن يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذا فيه ثقل نوعي، فيه ثقل أيضا، لكنه ثقل مطلوب، ثقل مطلوب. إذن ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق، فلا أحتاج هنا أن أقول إن قوله كريم متى أمدحه أمدحه. لا، أنا لا أقف على الثقل هنا من باب أمدحه أمدحه. الثقل هنا ليس من باب أمدحه أمدحه، ليس من باب تكرار الكلمتين. فرأيي ما أراه أن أمدحه أمدحه هذا المثال، هذا البيت للفرزدق، هذا البيت لأبي تمام، هذا البيت ينبغي ألا يكون، هذا البيت لأبي تمام للفرزدق، هذا البيت ينبغي أن يكون تمثيلا لماذا؟ إذا صح أن يكون في فصاحة، في بحث فصاحة الكلمة وليس فصاحة الكلام، لأنني لا أجد صعوبة في أمدحه من حيث تكرار الكلمتين، وإنما الصعوبة داخل الكلمة الواحدة، على أني كما قلت لا أرى أن الصعوبة ضد الفصاحة دائما، نعم، أو أن الثقل ضد الفصاحة دائما. إذن الشرط الأول ليكون الكلام فصيحا عدم ماذا؟ عدم تنافر الكلمات. الشرط الثاني عدم التعقيد، يعني فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات وخلوصه من التعقيد. والتعقيد ينقسم إلى قسمين، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. انقطع الصوت. أقول التعقيد ينقسم إلى قسمين، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. انتبهوا. التعقيد اللفظي هو الذي يحدث بمخالفة، هذا باختصار أولا ثم يعني بإجمال ثم تفصيل. التعقيد اللفظي يكون بإجراء تصرفات النحو إلى درجة تعقد الكلام، تجعل الكلام فهم الصعب، صعب الفهم. تقول مثلا فقول الفرزدق، قول الفرزدق، نعم، يمدح من؟ يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك. ها؟ أو نفصل أولا، أجمل أولا ثم أفصل، أذكر ذلك في التفصيل إن شاء الله. نعم. التعقيد اللفظي هو الذي ينتج عن تصرفات في نظم الكلام كالتقديم والتأخير، أو الفصل بين الصفة والموصوف، أو تقديم بدل على المبدل منه، أو تقديم المستثنى على المستثنى منه. هي وجوه جائزة في النحو، وجوه جائزة في النحو، ولكنها انتبه، هي وجوه جائزة في النحو، نعم، ولكنها تعقد الكلام، تعقد الكلام، هي ليست خطأ، ليست خطأ. الخطأ هنا سيأتي من الشيء الثالث الذي هو ضعف التأليف. هي ليست خطأ ولكنها تعقد الكلام، ربما تكون تستعمل مقدمات صحيحة ولكنها تؤدي إلى شيء غير مرغوب، تعقد به الكلام. ربما تأتي إلى المعجم تستخرج منه كلمات معينة فتركبها وتستعملها استعمالا معينا، فيؤدي هذا إلى أن يكون الكلام صعبا وإلى أن يكون الكلام غير فصيح. نعم، وهو جائز، والكلمات من حيث نفسها موجودة في اللغة جائزة الاستعمال، ولكن هذا الاستعمال لكن هذا الاستعمال بعينه هو الذي جعلها غير فصيحة. كذلك هنا وجوه النحو هي موجودة ولكنك استعملتها بطريقة معينة جعلت الكلام معقدا، جعلت الكلام معقدا. نعم. فهذا الأسلوب كان يستعمله الشعراء قديما لملاعبة النحاة، كان يفعله الفرزدق، ها، وكان يفعله المتنبي. المتنبي قصصه مع النحاة أكثر، أثار النحاة جدا، ويحبون النحاة ويحبون الشاعر الذي يلاعبهم، لأن النحاة ماذا يفعلون؟ يفكون إلغازات الإعراب، يفكون إلغازات الإعراب. فكان بعض الشعراء يلاعب بعض النحاة كالفرزدق والمتنبي. التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي هو الذي ينتج عن استعمال كلمات ليست واضحة للدلالة على المعنى الذي يريده الشاعر، يعني أن يكون الكلام لا يدل، مثلا أن يحتمل اللفظ عدة معاني فلا أدري أي لفظ، أي معنى تريد، لا أدري أي معنى تريد. إذن الكلام، الكلام وليس الكلمة، حتى يكون فصيحا لا بد أن يخلص من تنافر الكلمات، وهذا انتهينا منه، ولا بد أن يخلص من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. التعقيد التعقيد بماذا؟ بنوعيه، بنوعيه. النوع الذي ينتج عن تصرفات النحوية، والنوع الذي ينتج عن احتمالات معنوية، احتمالات معنوية. أولا نتكلم على التعقيد اللفظي، قلت هو الذي ينتج عن تصرف في نظم الكلام كالتقديم والتأخير، أو فصل بين الصفة والموصوف، أو تقديم المستثنى على المستثنى منه، أو تقديم البدل على المبدل منه إلى آخره. مثال ذلك، مثلا أراد الفرزدق أن يقول، أن يمدح خال أن يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك، فأراد أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. انظر، أراد أن يمدح الخال، خال الأمير، خال الملك. فماذا قال؟ خال الأمير ماذا قال؟ مدحه فقال: وما مثله في الناس حي يقاربه، ليس مثلك ليس مثلك في الناس أحد يقاربك إلا مملكا، يعني له الملك، أبو أمك أبوه، أبو أمك أبوه. أنت حينما تقول لأحد شخص أبو أمك أبوه، من هو؟ أبو أمه أبوك. من هو؟ ابن أختك. أبو أمه أبوك، أبو أمه أبوك. فهو أراد أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. هذه الجملة واضحة، أليس كذلك؟ أسأل، هذه الجملة واضحة؟ نعم، قل بلى. فما قلت ليس أليس كذلك؟ قل بلى. هذه الجملة واضحة. فماذا قال الفرزدق؟ قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هكذا بيت الشعر. قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. انظروا إلى بيت الشعر هذا كيف جاء كيف صار. يقول وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وهو أراد أن يقول وما مثله في الناس حي يقاربه. وما مثله في الناس أول جملة في البيت. حي جملة في أو وصف في جملة في ماذا؟ في الشطر الثاني. يقاربه آخر بيت آخر البيت آخر كلمة في البيت. حي يقاربه إلا مملكا آخر الشطر الأول. أبو أمه أول الشطر الثاني. أبوه كلمة في نصف الشطر الثاني. أدخلها أتى بأعلى صورة للتعقيد اللفظي. ولو نظرت إلى كل واحدة منها وجدت أنها جائزة في النحو، ولكنه أنتج شيئا ممسوخا لا يفهم بهذه الطريقة. هذا هو التعقيد التعقيد اللفظي. نعم تعقيد تعقيد. أنت عقدت المعنى موجود لكنك عقدت الوصول إليه، عقدت طريق الوصول إليه. النوع الثاني هو التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي وهو الذي ينتج عن استعمال كلمات ليست واضحة الدلالة على المعنى المراد. ليست واضحة الدلالة على المعنى المراد. كأن تقول قول الشاعر العباس بن الأحنف يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، هذا لا إشكال. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، هذا البيت فيه تعقيد معنوي، لأننا نفهم من جمود العين أنها قاسية لا تبكي. كلمة العين تجمد، هو ماذا أراد؟ أراد أنه سيبكي حتى ينقطع دمعه، سيبكي حتى ينقطع دمعه، كقول مجنون ليلى في مؤنسته خليلي إلا تبكيان ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا. إذا أنزفت دمعي بكاليا يعني إذا إذا إذا بكيت بكيت حتى نزف دمي، حتى انقطع دمعي، لا دمع لدي، لا مزيد دمعي. فهو الذي أراده هنا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. أو أنه أراد هنا قصد من الجمود جمود العين أن تتوقف العين عن البكاء حين يفرح بلقاء من يحب، حين يفرح بلقاء من يحب. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. نعم. فهو هنا أحدث إشكالا في المعنى. يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. جمود العين نحن نفهم منه ماذا؟ ما الذي يتبادر منه؟ يتبادر منه القسوة، عينه جامدة. وهذا لم يرده الشاعر، لم يرده الشاعر. كذلك من أشعار المعاصرين التي وقفت فيها على هذا النوع من التعقيد، أول بيت في القصيدة التي هي بعنوان أظن عنترة وكفف دموعك، التي القصيدة التي أولها كفف دموعك وانسحب يا عنترة فعيون عبلة أصبحت مستعمرة، للشاعر مصطفى الجزار شاعر معاصر شاب، وأظن دخل بها مسابقة أمير الشعراء لأحمد شوقي. يقول في مطلعها كفكف دموعك وانسحب يا عنترة فعيون عبلة أصبحت مستعمرة. فنظرت إلى هذا المعنى استعمار عيون عبلة، استعمار عيون عبلة، يعني لم أفهم، يعني عيون عبلة أصبحت مستعمرة. الذي فهمته بعد ذلك من الـ القصيدة أنه أن الأعداء قد احتلوا ديار عبلة وأخذوها، وأصبح عنترة لا يستطيع الدفاع عنها كما كان في الماضي، ولا يستطيع أن يستجلبها لنفسه مرة أخرى وهكذا. ولكن هذا لا يتبادر من قوله فدموع عبلة أصبحت مستعمرة، لأن استعمار العين معناه أنها هي التي طمعت، هي التي طمعت، ها؟ استعمرت، استعمروا عينها، يعني أكلوا عينها كما نقول، أو أغروها يعني. ففي مطلع القصيدة فهمت غير الذي وجدته في القصيدة، يقول كفكف دموعك وانسحب يا عنترة، فعيون عبلة أصبحت مستعمرة، يعني هي رضيت بغيرك وانتهى الأمر، انتهى الأمر، رضيت بغيرك وانتهى الأمر. وجدت حتى في البيت الأخير، أنا لا أذكر البيت لكن ربما معناه أنه يقول يعني ابكي الدمع أو كذا، يعني عبلة حزينة، عبلة حزينة. إذن وصف الاستعمار لعينها هذا فيه تعقيد معنوي، لأنه لم يبين مراد الشاعر، هو أراد أنهم احتلوا أرضها، أراد أنهم احتلوا أرضها، ولكن ظهرت في صورة أنهم أغروها فاقتنعت بهم. واضح؟ يعني هناك نوع من الإشكال في فهم المعنى. إذن عندنا التعقيد، وعندنا التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، عندنا التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. بعد ذلك عندنا، حتى يكون الكلام فصيحا، عندنا عدم أو خلوصه من ضعف التأليف، والمراد من ضعف التأليف مخالفة قواعد النحو، المراد من ضعف التأليف مخالفة قواعد النحو، بحيث ينتج عنه الخطأ. هذا بخلاف التعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي يوافق قواعد النحو ويصح، ولكنه ينتج كلاما معقدا، هذا شيء آخر. أما ضعف التأليف فهو الخطأ، ضعف التأليف مثل مخالفة القياس في الكلمة الواحدة، مخالفة القياس في الكلمة الواحدة هي خطأ في ماذا؟ خطأ في الصرف. وضعف التأليف هنا في الكلام خطأ في النحو، خطأ في النحو. والتعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي فيه استعمال لقواعد النحو مع التعقيد، مع تعقيدها، يعني ينتج عنه تعقيد للكلام. والتعقيد المعنوي فيه أن الكلام معناه أو المراد منه غير واضح، فيه أن المراد منه غير واضح. نعم، يعني إذا جعلت مثلا كلمة غير، جعلتها معرفة بإدخال ال عليها، فتقول نصحت صاحبي الغير مجتهد، هذا خطأ، والصواب أن تقول نصحت صاحبي غير المجتهد، غير المجتهد، على أنه وقع خلاف ضعيف في جواز تعريف غير وفي فصلها من الإضافة. وما جريت عليه هنا هو المشهور، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. نعم، وهكذا كل مخالفة لقواعد النحو. تقول مثلا أكرم أبناؤه زيدا، انظر إلى هذه الكلمة، أكرم أبناؤه زيدا، هذا مخالف، هذا فيه ضعف تأليف، مخالف للنحو. لماذا؟ لأنك أرجعت الضمير على متأخر لفظا ورتبة، انتبه، أرجعت الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أصل الكلام، أصل الكلام أكرم أبناء زيد زيدا، أكرم أبناء زيد زيدا، فزيدا هنا في هذه الجملة، أكرم أبناؤه زيدا، زيدا هنا ما إعرابه؟ مفعول به، مفعول به. هذا المفعول به شأنه أن يتأخر لفظا، شأنه أن يتأخر رتبة. فأنت إذا أرجعت الضمير على شيء لابد أن يرجع على شيء قد تقدم لفظا أو رتبة، يعني إما أنه موجود فعلا قبل الضمير بحيث يعود الضمير عليه. أنت حينما تقرأ تجد ضميرا، ماذا؟ أين تبحث؟ تبحث فيما ذكر من قبل، لأن الضمير ما هو إلا إضمار لشيء ذكر من قبل ولا تريد أن تظهره، يعني ليس هناك داع من أن تظهره إلا أن يكون داعيا بلاغيا لذلك، هذا شيء آخر. لكن هنا أنت تريد أن تضمر، فإذا أضمرت فأنت تعيد ذهنك على ما قبل الضمير، فلا بد أن يذكر شيء قبل الضمير، إما لفظا يعني أن يكون مذكورا بالفعل، وإما رتبة يعني مكانه أن يظهر هنا ولكنه لشيء ما لغرض ما بلاغي أخر في النهاية، فأنت ترجعه على شيء مفهوم من السياق ولكنه غير مذكور لسبب ما، لم يذكر قبل الضمير لسبب ما. أما إذا أرجعت الضمير على شيء ليس مذكورا، ليس مذكورا لا باللفظ ولا بالرتبة، يعني ليس مذكورا هكذا باللفظ مكتوبا أو مسموعا، وأيضا رتبته ليست في هذا المكان، خالفت قواعد النحو. أنت تقول أكرم أبناؤه زيدا، زيدا هنا، أسألكم الآن، زيدا هنا تأخر أم تقدم عن الضمير؟ تأخر أم تقدم عن الضمير؟ تأخر. طيب، وزيدا مفعول به، المفعول به يقدم عن، يقدم على الفاعل أن يؤخر، يقدم على الفاعل أن يؤخر عن الفاعل؟ ها؟ يؤخر. وهنا قالوا أكرم أبناؤه زيدا، يعني الضمير هذا، الضمير الهاء، لم يتقدم، لم يرجع إلى شيء مذكور قبله، ولم يرجع إلى رتبة موجودة كان شأنها أن تذكر، لا إلى هذا ولا إلى ذاك، ها؟ فهذا ضعف تأليف، كما أن الأجللي فمودد مخالفة لأنها كلمة واحدة، كما أنها مخالفة لقواعد القياس، فكذلك هنا، كذلك هنا أكرم أبناؤه زيدا، هذا الكلام مخالف لقواعد، يعني مقاد الصرف الأول الكلمة الواحدة، فهذا أيضا مخالف لقواعد النحو لأنه كلام. فتلاحظ هنا أن ضعف التأليف في الكلام يكون بمخالفة قواعد النحو، وأن مخالفة القياس في الكلمة هي مخالفة لقواعد الصرف، وهذا مفهوم لأن عمل النحو والإعراب لا يأتي إلا بالتركيب، بحيث يتحقق كلام مفيد مكون من كلمتين فأكثر لفظا أو تقديرا، بينما يتعلق الصرف باللفظة الواحدة يتناولها من حيث عدد الحروف والترتيب والحركات والسكنات والأصلي منها والزائد كما عرفتم في علم الصرف. طيب، والأمر الرابع، هذا أمر ثبوتي، يعني لابد أن يثبت لتتحقق فصاحة الكلام، لابد من فصاحة الألفاظ، يعني نحن تكلمنا على فصاحة اللفظ الواحد، وهنا نتكلم على فصاحة الكلام. فصاحة الكلام من شروطها أن تتحقق فيها فصاحة اللفظ الواحد، ففصاحة الكلمة بذاتها شرط في فصاحة الكلام. هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ واضح. طيب، إذن هذه فصاحة، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام. بقيت فصاحة المتكلم. فصاحة المتكلم، قال غفر الله له، فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير، على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. ملكة يقتدر بها المتكلم على التعبير بها عن مقصوده بلفظ فصيح. سبق أن الفصاحة تقع وصفا للمتكلم، ذكرت أنها تقع وصفا للمتكلم، فيكون على هذا التعريف يكون المتكلم فصيحا إذا كانت لديه ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. هذا هو الملكة. هي ماذا؟ هي كيفية راسخة في النفس. الملكة كيفية راسخة في النفس، وهذا يعني أنه لا يكفي أن يتكلم المتكلم بكلام فصيح حتى يوصف بالفصاحة. الشرط هو تحقق هذه الكيفية في نفسه، فلو أن مثلا شخصا تكلم بكلام فصيح ولم يكن عن ملكة عنده، وإنما وقع اتفاقا أو غير ذلك، فهذا لا يكون فصيحا، هذا لا يكون فصيحا. انظر، هذا يشبه من بعيد الحكم على الشاعر بالفحولة كما عند الأصمعي. هناك كتاب رواه أبو حاتم تلميذ الأصمعي، أبو حاتم السجستاني تلميذ الأصمعي، نعم. هذا الكتاب كتاب أبي حاتم يسأله فيه عن الشعراء. هذا الكتاب يسمى فحولة الشعراء، يرويه أبو حاتم عن الأصمعي، يسأله عن الشعراء، يسميهم له ويسأله. فتجد في هذا الكتاب شيئا غريبا، يسأله عن فلان، هل هو شاعر؟ هل هو فحل؟ فيقول له: لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا ثلاثة لكان فحلا. ويقول له: وفلان هذا، يسأله عن فلان هل هو فحل؟ فيقول له: لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا خمسا لكان فحلا. انظر، يعني لو قال من هذه خمس قصائد لكان فحلا، لو قال من هذه ثلاث قصائد لكان فحلا. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن القصيدة الواحدة ربما خرجت من الإنسان، من الشاعر، في لحظة هياج للأعصاب وفي لحظة هياج للكيان، فانطلق لسانه، لكنه غير مقتدر عليها إذا أرادها، فلا يكون شاعرا فحلا. هو شاعر لكن ليس فحلا، لابد من الملكة التي تجعله يأتي بهذه القصيدة التي من شأنها أنها إذا تكررت جعلته فحلا. لابد من أن تتكرر هذه القصيدة، فقصيدة إذا تكررت ثلاث مرات كان فحلا، وقصيدة إذا تكررت خمس مرات كان فحلا، ولكنه لا يحكم عليه بالفحولة من قصيدة واحدة، فربما كانت القصيدة الواحدة أكبر من الشاعر. القصيدة فحولة ولكن شاعرها ليس فحلا، لأنه لم يقل غيرها. هذا يشبه، ليس هو، أقصد على نفس الميزان، يعني على نفس الفكرة في فصل الكلام عن المتكلم. هذا هو ما أردت قوله، في فصل الكلام عن المتكلم، في فصل الكلام عن المتكلم. طيب، فهمتم هذا؟ تعرفون أن عمرو بن كلثوم: على هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. عمرو بن كلثوم لم يعده الأصمعي فحلا، على أن قصيدته في المعلقات. انظر، عنترة بن أبي شداد عده فارسا مقاتلا شجاعا، ولم يعده في لم يعده الأصمعي في ماذا؟ في فحولة الشعراء، لم يعده في الفحول، مع أنه صاحب المعلقة أيضا، صاحب المعلقة. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. انظر، ولقد حبست بها طويل الناقة أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسمي. انظر إلى المعلقة، معروف عنترة ليس من الفحول لأنها لم تتكرر عنده، شعره قليل جدا، وهو فارس في الأصل، ليس شاعرا، لم يعنى بالشعر. فكذلك هنا ننظر للمتكلم، حتى يكون فصيحا لابد أن يكون ذلك عن ملكة عنده يقتدر بها على الكلام بكلام فصيح، يقتدر بها على أن يتكلم بكلام فصيح. هذا هو، هذه هي الفصاحة. ما هي إذن بلاغة الكلام؟ ما هي بلاغة الكلام؟ بلاغة الكلام، قال رحمه الله وغفر الله له: بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. هذه هي بلاغة الكلام. فانتهينا من الفصاح، انتهينا من الكلام في الفصاح، فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. إذا نشرح هنا، ونحن ننتقل إلى الكلام على البلاغة، نشرح هنا معنى قوله مطابقته لمقتضى الحال. مطابقته لمقتضى الحال، الكلام ربما يكون فصيحا ولا يكون بليغا، ربما يكون فصيحا ولا يكون بليغا. لماذا؟ لأنه لم يطابق مقتضى الحال، لم يطابق مقتضى الحال. فإذا كان هناك أمر معين يقتضي صورة معينة للكلام كأن يكون مؤكدا، فهذا الأمر المعين يسمى الحال، وهذه الصورة التي ينبغي أن يكون الكلام عليها تسمى مقتضى الحال. يعني الآن شخص لا يتوقع مجيء أخيه، لا يتوقع مجيء أخيه من السفر، أخوه ذهب في سفر أو فما إلى ذلك وغاب سنوات ولم يرجع ولم يسمع عنه شيء، فظن أنه قد هلك أو قتل أو مات أو وقع ما وقع أو هاج أو انتقل لم ينوي الرجوع. فكلما قيل له رجع أخوك من باب التصبير يعني وكذا التسلية، يعرف أنهم يكذبون عليه، لا يصدق، وهو فقد الأمل في رجوع أخيه، انتهى أمره. يعني هذا الشخص إذا أردت أن تقول له، إذا رجع أخوه فعلا وأردت أن تقول له، أردت أن تقول له رجع أخوك، هل تقول له رجع أخوك هكذا بدون تأكيد، أم تقوله، أم تقوله له بالتأكيد؟ ما الحال الذي تقول فيه هذا الكلام؟ حاله، حاله، أسأل الآن، حاله، هل هو يتلقى الخبر عادي بشكل عادي أم يتلقاه بإنكار وباستبعاد؟ لا أتكلم على الحال، لا تقل التوكيد، التوكيد هذا مقتضى الحال. الإنكار، حال المخاطب أنه منكر، انتبه لابد من التفريق، حال المخاطب أنه منكر، والإنكار يقتضي ماذا؟ أجب الآن، الإنكار يقتضي ماذا؟ التوكيد. إذن الآن مقتضى الحال هو ما يستلزمه الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الحال هو حال المخاطب، الهيئة أو الصورة النفسية التي عليها المخاطب، ومطابقة ومقتضى الحال يعني ما يقتضيه الحال، الصورة التي ينبغي أن يظهر عليها الكلام أو أن يأتي عليها الكلام. فإذا أتى الكلام مطابقا لمقتضى الحال يعني موافقا لما تقتضيه الحال، وكان فصيحا يعني في ألفاظه وفي كلماته، كان الكلام بليغا. فمقتضى الحال أي ما يقتضيه الحال، التوكيد، الإيجاز، الإطناب، إلى آخر هذا الذي تعرفونه في علوم البلاغة إن شاء الله، في علم المعاني. نعم. فلو أنك خاطبت شخصا كما قلت الآن يتردد في الرجوع أخيه، فأنت هنا تؤكد له الكلام وترفع التأكيد بقدر الإنكار، هذا واضح أيضا وسهل لا يحتاج إلى كثير بيان. إذا كان يشك في قدومه قد جاء أخوك، إذا كان ينكر جدا أو إذا كان ينكر إنكارا وسطا، والله قد جاء أخوك، إذا كان ينكر جدا والله بالله تالله إن أخاك قد جاء، انظر والله بالله بالقسم، بهذا القسم، إن المؤكدة، قد، إن المؤكدة وقد أيضا تؤكد، سنتناول ذلك إن شاء الله تعالى في علم المعاني. طيب، هناك شيء ذكرته بالأمس وهو حول مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر ومقتضى الحال، فرق بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال، مقتضى الظاهر ومقتضى الحال. ربما يكون الكلام جاء موافقا لمقتضى الحال ولكنه مخالفا لمقتضى الظاهر. يعني حينما يكون ظاهر إنسان أنه لا يمكن رجوع أخيه، ولا يمكن، وأخوه قد يجيء بالفعل ولكنك تقول له والله جاء أخوك، أنت تؤكد له. هنا تبحث عن غرض التوكيد. لو كان مخالفا لمقتضى الظاهر، الظاهر أن أخاه لا ينكر، فأنت تبحث هنا عن غرض التوكيد، عن غرض التوكيد. ترى مثلا التوكيد لأهمية مجيء أخيه، لأهمية المجيء، فلأجل هذه الأهمية أكدت، مع أنه سيحدث، هو غير مستبعد أصلا، غير مستبعد. من ذلك كل الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أولها إن، والتي يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يؤكد فيها الكلام، الأحاديث التي يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيها، والتي يقول في أولها إن، والتي يقسم فيها. هل الصحابة يتشككون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأكيد الكلام لهم؟ هل يتشككون؟ أم إنهم سيتلقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق فورا؟ ها؟ يتلقونه بالتصديق والتسليم مهما كان غريبا، مهما كان عاليا، صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب، إذن فتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيده صلى الله عليه وسلم، قسمه، البدء بإن، كل أساليب التأكيد التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مخالفة لمقتضى الظاهر، موافقة لمقتضى الحال. إن من البيان لسحرة. هل هذا يحتاج إلى تأكيد؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم من البيان سحر، هل كانوا يكذبون؟ واضح جدا، من البيان سحر، سيصدقون فورا. ها؟ المقصود بمقتضى الحال أهمية الكلام، هذه نقطة هنا في مقتضى الحال. المقصود هنا نعم أهمية الكلام، المقصود في هذا المثال، لأن مقتضى الحال قد يوافق مقتضى الظاهر. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. ها؟ إذن لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من البيان سحر، المعنى صحيح وسيصدق، ولكنه قال إن من البيان لسحر، هذا التأكيد لأهمية الكلام، لأهمية المعنى، لجلالة المعنى الذي يبرزه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأنهم يكذبون. إذن جاء الكلام هنا على مقتضى الظاهر، على خلاف مقتضى الظاهر، وجاء موافقا لمقتضى الحال. مقتضى الحال هو ما يقتضيه الحال. مقتضى الحال هو ما يقتضيه الحال، سواء وافق مقتضى الظاهر أم خالف مقتضى الظاهر. يعني مقتضى الحال قد يوافق مقتضى الظاهر، وقد يخالف مقتضى الظاهر. يعني الظاهر أخص من مقتضى الحال. مقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال. مقتضى الحال قد يكون الظاهر وقد لا يكون الظاهر. مقتضى الحال قد يكون مقتضى ظاهر وقد لا يكون مقتضى ظاهر. واضح؟ يعني قد يكون الكلام لأجل أنهم ينكرون فعلا، وقد يكون الكلام لشيء آخر. يعني قد يكون التأكيد لأنهم ينكرون فعلا، وقد يكون التأكيد لأنهم لا ينكرون، وإنما لأهمية الكلام أو لسبب خارجي. واضح؟ يعني لسبب آخر خارجي لا علاقة له بحال المخاطب. فيكون مخالفا لمقتضى الظاهر ولكنه الكلام يكون مخالفا لمقتضى الظاهر ولكنه جاء موافقا لمقتضى الحال، وقد يجيء موافقا لمقتضى الحال ويكون هو مقتضى الظاهر أيضا. واضح؟ طيب، إذن يقول بعد ذلك غفر الله له: ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني. ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو فن البيان، وما به وجوه تحسين الكلام هو فن البديع. هذا آخر بيان في هذه المقدمة، هذا آخر بيان في هذه المقدمة، وهو بيان مهم جدا، بيان مهم جدا. سبق في هذه المقدمة أن ذكرت شروط الفصاحة في الكلمة والكلام، وأن فصاحة الكلمة شرط في فصاحة الكلام، وأن فصاحة الكلام شرط في البلاغة. فبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. فمن هذه العلاقات السابقة نستطيع أن نتصور العلوم التي ندرسها لكي يكون الكلام بليغا. فانتبه، انتبه لما يأتي، انتبه. فصاحة الكلمة تتحقق بخلوصها من التناثر. يفضل أن يكون معكم ورقة وقلم الآن، أن يكون معكم ورقة وقلم، نعم يفضل ذلك. فصاحة الكلمة، طبعا عندنا بلاغة الكلام حتى يكون الكلام بليغا، ها، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ففصاحة الكلام تنقسم إلى فصاحة الكلمة وفصاحة ماذا؟ وفصاحة الكلام. فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، نعم. وفصاحة الكلمة تتحقق بخلوصها من التنافر والغرابة ومخالفة القياس. الآن نحدد ما نحتاج إليه في كل شرط من هذه الشروط، في كل عنصر، حتى نعرف العلوم التي نحتاج إليها لتحقيق كلام بليغ، لإخراج كلام بليغ. نعم، التنافر، عدم التنافر، هذا نرجع فيه إلى ماذا؟ كيف نعرف التنافر من عدم التنافر؟ أنا أسأل الآن، لابد من التجاوب. التنافر هذا نرجع فيه إلى ماذا؟ لا، معرفة الثقل من عدم الثقل. نرجع فيه، كيف نعرف الثقيل من غير الثقيل؟ الذوق أو الحس. إذن دون هذا عندك الآن، كل اكتب هكذا: واحد، الذوق. اكتب هكذا: التنافر أو عدم التنافر بين قوسين، الذوق أو الحس. اكتب هذا. طيب، الغرابة، أن الكلمة غريبة في استعمالها، ها، وأنها ليست من المنتشر السهل، هذا نرجع فيه إلى ماذا؟ ممتاز، تكتب من أول المحاضرة، ممتاز. ها، نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى استعمال العرب هكذا؟ لا، نرجع فيه، يعني حتى الكلمة الغريبة استعملها العرب، لكن من أين نعرف أن هذه الكلمة غريبة أصلا؟ يعني استعملها العرب استعمالا قليلا، أو استعمالا وحشيا، أو استعملها البدو. نعم، كثرة الاستعمال، كيف نعرف كثرة الاستعمال؟ من المعرفة بكلام العرب من خلال خلطة العربي أو من خلال المعاجم. الآن إذن هذا علم اللغة، اكتب بين قوسين: اللغة، كلمة اللغة يعني المعاجم، أو اكتب: اللغة والمعاجم، اللغة والمعاجم. طيب، مخالفة القياس، مخالفة القياس، هذا نرجع فيها إلى ماذا؟ ها، كررت هذا كثيرا، مخالفة القياس نرجع فيه إلى ماذا؟ الذي يرجع إليه يوضع بين قوسين. لا، نرجع فيها إلى علم ماذا؟ لا، مخالفة القياس. أقول فقط مخالفة القياس، أنا أتكلم في الكلمة الواحدة، كيف تقول النحو والصرف؟ أتكلم في الكلمة الواحدة، كيف تقول النحو هكذا؟ إجماع النحو والصرف، نعم، الصرف فقط، الصرف فقط. إذن اكتب: الصرف بين قوسين. طيب، انتهينا من الكلام على فصاحة الكلمة. إذن ما نحتاجه للوقوف على فصاحة الكلمة الحس والمعاجم والصرف، علم الصرف، الحس والمعاجم وعلم الصرف، الذوق والمعاجم وعلم الصرف. ننتقل إلى الكلام على فصاحة الكلام. خلوصها، خلوص الكلام أو خلوص الكلمات من تنافر، خلوص الكلام من تنافر الكلمات، خلوص الكلام من تنافر الكلمات، التنافر بين الكلمات، كما في الكلمة الواحدة التنافر بين الحروف، هنا التنافر بين الكلمات. هذا نرجع فيه إلى ماذا؟ نرجع فيه إلى ماذا؟ الذوق أيضا. نعم هذا هو. طيب، والتعقيد إذا كان تعقيدا لفظيا، إذا كان تعقيدا لفظيا يعني بتقديم وتأخير وبدل، بدل على مبدل منه إلى آخره، نرجع فيه إلى ماذا؟ نرجع فيه إلى ماذا؟ نعم النحو، ضع النحو بين قوسين. طيب، وإن كان تعقيدا معنويا، معنويا يعني جاء في المعنى، في المعنى، في أداء المعاني، فهذا نرجع فيه إلى علم، إلى علم ماذا؟ إذا كان تعقيدا معنويا، اللغة والمعاجم كيف؟ اللغة والمعاجم تعرف منها المعنى اللفظ الواحدة معناها، ولكن حتى يكون الكلام غير معقد وحتى يكون الكلام واضحا في بيانه، نرجع فيه إلى أي شيء؟ هذا التعقيد المعنوي، هذا نرجع فيه إلى علم البيان. اكتب البيان بين قوسين، اكتب البيان بين قوسين. نعم. واضح؟ طيب، وضعف التأليف، ضعف التأليف الذي يأتي فيه بالخطأ، نرجع فيه إلى علم ماذا؟ علم النحو، ضع النحو أيضا بين قوسين كما وضعت الذوق مرة أخرى أيضا بين قوسين. ومطابقة مقتضى الحال، نرجع فيه إلى علم المعاني. نحن قلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، كل ما سبق كان الكلام في الفصاحة، أليس كذلك؟ إلى الكلام في ضعف التأليف كان الكلام في الفصاحة. وأما النصف الأول الذي هو بلاغة الكلام الذي هي مطابقته لمقتضى الحال أي مع فصاحته، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال نرجع فيه إلى علم المعاني. ضع كلمة المعاني بين قوسين، ضع كلمة المعاني بين قوسين. فعلت؟ طيب، الآن عندنا الحس وعندنا اللغة وعندنا الصرف، وعندنا النحو وعندنا البيان وعندنا المعاني، عندك كم؟ عندك ستة مصادر، ستة مصادر عندك الآن، ستة مصادر. أما الحس فأمر في الطبع أو في السجية، هذا يأتي من خلال ماذا؟ الحس أو الذوق يأتي من خلال الممارسة، فليس علما مدونا. وأما اللغة والمعاجم فهي معروفة مسجلة موضوعة، مسجلة موضوعة. انقطع الصوت، انقطع الطوس. إذن الآن هناك صوت. إذن هناك عندك الحس أولا، والحس أمر في السجية والطبع، أو هو ملكة تكتسب، ملكة تكتسب، أمر في الذوق. فهذا لا تدوين فيه، إنما هو يكتسب، يكتسب. نعم. وعندنا اللغة، المعاجم، والمعاجم تم تدوينها فعلا، تم تدوينها وهي موجودة، أمرها منتهي. نعم. وعندنا علم الصرف مدون، علم الصرف مدون موجود. ثم عندنا النحو، النحو، علم النحو مدون موجود، تدوين مستقل تماما. ها، بقي عندنا ماذا؟ تكلمنا على الذوق واللغة والصرف والنحو. بقي عندنا من العلوم التي يصير الكلام بها بليغا علم المعاني وعلم البيان، فأفردوا لهما علوم البلاغة. وكانت هناك وجوه من التصرفات اللغوية أو معنوية، فهذا وضعوا له البديع، فصارت علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع. انتبه، وكأنه لولا أن النحو والصرف، لولا أن النحو والصرف والمعاجم لولا أنها موضوعة بذاتها موجودة مستقلة لدخلت ضمن علوم البلاغة. رأيت؟ لولا أنها كذلك لكانت من صميم أو من مقدمات علوم البلاغة، لأن بلاغة الكلام التي هي مطابقة مقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، استلزمت منا ذوقا سليما، ومعرفة باللغة، ومعرفة بالصرف، ومعرفة بالنحو، ومعرفة بقواعد البيان، ومعرفة بقواعد المعاني، ثم بقواعد البديع. هذا الملحق بهذين العلمين. فلولا أن هذه العلوم، فلولا أن هذه العلوم هي مدونة، لولا أنها مدونة بالفعل تدوينا مستقلا لكانت من علوم البلاغة، لكانت من العلوم التي يتوصل بها ويتوسل بها إلى بلاغة الكلام. فأفردوا هذه العلوم، أفردوا هذه العلوم إفرادا، أفردوا هذه العلوم إفرادا مستقلا، قالوا هذه العلوم موجودة تدرس، ولذلك أنت لا تدرس البلاغة قبل النحو والصرف، لا تدرس البلاغة قبل النحو والصرف. فالحس محله النفس، محله النفس، فكان متروكا لصاحبه، لم نتناوله بعلم، فبقي لنا من العلوم التي يتحقق بها أو تتحقق بها بلاغة الكلام ستة علوم: اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع. نعم، اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع. أما اللغة والنحو والصرف فإنها لما كانت استقلت في مصنفات تامة وكانت علوما مستقلة بذاتها، استغنينا عن إعادتها في تصنيفات علوم البلاغة. تبقي للبلاغة إذن ثلاثة علوم: علم المعاني الذي نتقي به الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعلم البيان الذي نتقي به التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي، وعلم ماذا؟ علم ماذا؟ وعلم البديع الذي يحسن به الكلام البليغ. وحينما نقول علم المعاني الذي نتقي به الخطأ في تأدية المراد، أي نطابق به مقتضى الحال، نطابق به مقتضى الحال. وعلم البيان نتقي به التعقيد المعنوية حتى تتحقق فصاحة الكلام، وعلم البديع يحسن به الكلام. فكانت علوم البلاغة مؤلفة من هذه العلوم الثلاثة، ولكن لا تحصل بلاغة الكلام بها وحدها كما عرفناه، تحدث بهذه العلوم الآن كما عرفتم. ومن هذا ندرك أن المرء لا يتمكن بهذه العلوم وحدها، هذه العلوم وحدها علم المعاني والبيان والبديع، لا يتمكن بهذه العلوم وحدها من الإتيان بكلام بليغ، وأن العلوم المجموعة في علم البلاغة إنما هي علوم، هذه العلوم الثلاثة المعاني والبيان وهذا الملحق البديع، هذه العلوم يتمم بها مجموع العلوم التي تتحقق بها بلاغة الكلام. فلولا أن تحققت هذه العلوم في مصنفات مستقلة وأنها قد تنازعتها جهات أخرى في التصنيف وفي الاستقلال في التصنيف، لولا ذلك لأدرجوها في علوم البلاغة. واضح هذا الكلام، وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.